بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله، وقد توقفنا عند باب جديد يتعلق بصيام التطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب التطوع، لم يتكلم فقط عن صيام التطوع، وإنما تكلم أيضا عن الأيام التي فيها النهي عن الصيام، الأيام المنهية عن صيامها، وكذلك تكلم عن ليلة القدر. فصيام التطوع لا شك أنه يستحب للمسلم أن يصوم في غير رمضان، لأن رمضان هو الفرض الذي يجب عليه في كل سنة، وهو شهر واحد. وهناك عدة أنواع لصيام التطوع إلا ما جاء فيه النهي، فلا يصوم هذه الأيام المنهي عنها، كأيام العيد وصوم الدهر، وكذلك سيذكر يوم الجمعة والسبت وأيام التشريق ويوم الشك، كل هذا سيذكره المؤلف. وقد أجمع العلماء على استحباب صوم التطوع، كما قال الله: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وجاءت كذلك النصوص، ومنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي هريرة، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. والله عز وجل في هذا الحديث خص الجزاء بأنه له، فقال: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الثواب والجزاء المتعلق بالصوم. والله ذو الفضل الواسع وذو الفضل العظيم، فإنه يعطي عطاء كبيرا ويضاعف الأجر والثواب لمن شاء سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأن الله يقول، وهذا حديث قدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتكملت هذا الحديث يقول: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وذكر رحمه الله أول هذه المستحبات، وهو صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا شيء أيضا متفق عليه، أنه يستحب أن تصوم 3 أيام من كل شهر. وذكر المؤلف أن الاستحباب يتأكد فيما إذا صام 3 أيام البيض، وهي 13 و14 و15. وذكر الدليل على ذلك وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه، وحديث أبي ذر أخرجه أحمد في المسند وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند النسائي، وجاء كذلك من حديث قدامة ابن ملحان رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وعند النسائي، وجاء كذلك من حديث جرير بن عبد الله البجلي كما عند النسائي. فهذه الأحاديث كلها بمجموعها يكون هذا الحديث حديثا حسنا. وكذلك أشير أن هذه مسألة اتفق عليها العلماء، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة الحنبلي، وكذلك نقله النووي، كلهم نقلوا الاتفاق على استحباب صوم أيام ليالي البيض. والمؤلف رحمه الله ذكر لماذا سميت بالبيض، قال: وسميت بيضا لابيضاض لياليها كلها بالقمر، يعني هذه الثلاث الليال يكون القمر فيها بدرا فتكون ليالي بيضاء بسبب إضاءة القمر، فقيل لها ليالي البيض. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. فذلك من المستحبات الترغيب في صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صيام يوم الاثنين وكأنه سئل لماذا يصوم، وكذلك الخميس، فأخبر أن يوم الخميس ويوم الاثنين تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيحب أن يعرض العمل وهو صائم. وهذا الحديث حديث أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند أبي داود في سننه، وأخرجه أيضا الدارمي في المسند، وأخرجه النسائي في سننه، وأخرجه كذلك أصحاب المصنفات كعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو من حديث أبي هريرة. وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم، لكنه جاء بلفظ مغاير نوعا ما، وجاء في بعض ألفاظه، وهو أيضا من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: عندما كان يصوم الاثنين والخميس سألوه: إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا، يعني اثنين بينهما هجر. وهو أيضا في موطأ الإمام مالك. وأما ما جاء في صحيح مسلم أنه ذكر ما يتعلق بعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وفي بعض الروايات أيضا: تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء الحديث. وجاء أيضا من حديث أسامة بن زيد عند أبي داود وعند النسائي، وهو يرتقي إلى درجة الحسن مع حديث أبي هريرة، وذلك أنه سئل: إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وفي هذا ذكر يوم الاثنين والخميس، فقال: تعرض فيهما الأعمال. وجاء كذلك من حديث جابر عند الطبراني، وجاء من حديث عائشة عند الترمذي وابن ماجه وعند النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. هذه النصوص كلها تبين أن الاثنين والخميس يستحب الصيام فيهما. وجاء حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه سئل عن الاثنين فقط، لماذا تصوم، أو سئل عن صومه فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. فهذه النصوص كلها تبين استحباب صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. نعم. وصوم ست من شوال لحديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى صيام شوال، وذكر أنه من المستحبات، يعني أن يصوم 6 أيام من شوال، وذكر الدليل على ذلك وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وجاء كذلك من حديث ثوبان رضي الله عنه، جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر يعني رمضان، وصيام 6 أيام بعد الفطر تمام السنة. فهذا الحديث حديث ثوبان مع حديث صحيح مسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كلا الحديثين يبينان السنة في ذلك، سنة الصيام في 6 من شوال، حديث أبي أيوب الأنصاري في مسلم وحديث ثوبان عند أحمد وعند النسائي. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه ذهب إلى عدم استحبابه، وقد صرح رحمه الله في الموطأ أنه لا يعرف في ذلك أن أهل العلم يصومون 6 من شوال. وذكر أيضا العلة أنه خاف من أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه أو ما ليس فيه، يعني يظنون أن 6 كذلك واجبة أو أنها فرض كفرضية رمضان، وقد صرح بهذا في الموطأ رحمه الله، وهذا اجتهاد منه. والصواب أن يقال إن مالكا رحمه الله لم يبلغه الحديث، ولم يبلغه أيضا عن أحد من السلف أنه صام، إذن هو اجتهاد منه لأنه ما بلغه، ولو بلغه النص والحديث لما خالفه ولما تركه، وهو إمام دار الهجرة في زمنه رحمه الله. فإحسان الظن بهذا الإمام وبأمثاله من الأئمة أن يقال لو بلغه هذا الترغيب الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان ممن يصوم ويأمر بصيامه، فكيف يقول بكراهيته؟ حاشاه أن يطلع على هذا الحديث، ومع ذلك ينص في كتابه الموطأ أن صيام 6 مكروهة. والمالكية جاءوا بعد ذلك وأخرجوا بعض الأعذار، قالوا إنما قصد كذا وقصد كذا وأراد التتابع وأراد الوصل، هذا كله غير صحيح. فما جاء في الموطأ هو الثابت، أن الحديث لم يبلغه وأنه لم يعلم أن أحدا كان يصوم 6، إذن هذا مبلغ علمه رحمه الله، وهو مجتهد وله أجر في ذلك. والصواب هو استحباب هذه 6 أيام، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. لكن قد يقول قائل أيضا نقل عن أبي حنيفة الكراهة، نقول نعم أيضا أبو حنيفة نقل عنه القول بالكراهة كقول مالك، كما صرح بذلك أيضا الأحناف، وكذلك تلميذه أبو يوسف كره صيام 6 إذا كانت متتابعة. كيف متتابعة؟ أي بأن يصوم رمضان ويصوم معه العيد ويصوم 5 أيام بعده، لكن لو صام 6 أيام بعد رمضان فلا كراهة. والقول بصيام يوم العيد هذا لا يجوز ومحرم، فإن قصد هذا الإمام أبو يوسف لا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يصوم العيد لا بنية شوال ولا بنية 6 ولا بنية شيء من ذلك، ولا يصح الصوم، وسيأتي الكلام عن صيام العيدين. إذن عند المالكية يكره صيام 6 من شوال كما نص على ذلك المالكية في كتبهم، وقد نص هو نفسه رحمه الله في الموطأ أنه أيضا خشي وخاف أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه، لا سيما أهل الجهل وأهل الجفاء. إذن هذا هو الصواب مذهب الجماهير للنصوص التي ذكرناها، وأشار المؤلف رحمه الله أنه يستحب له أن يتابع ذلك وأن تصام عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، وهذا لا شك أنه مستحب. لماذا؟ لأن الأصل في الأعمال الصالحة أنك تسارع إليها، وجاء في كتاب الله كثير من الآيات التي تأمر بالمسارعة وتأمر بالمسابقة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والسابقون السابقون. فهذا يستحب أن تتابع الصيام وأن تسارع إلى هذا الخير. لماذا؟ لأنك لو صمت 6 بعد رمضان كأنما صمت الدهر، وقد جاء تفسير ذلك في حديث ثوبان أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بعد الفطر تمام السنة. نعم. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء كفارة السنة ويسن فيه التوسعة على العيال. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى صوم شهر المحرم. المؤلف ذكر صوم شهر المحرم كأنه يريد أن يصوم المسلم شهرا كاملا وهو شهر الله المحرم، وهذا هو مذهب الحنابلة، يرون أنه يستحب أن تصوم شهرا كاملا وهو شهر المحرم بعد شهر رمضان، يستحب أن تصوم شهر الله المحرم كاملا. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم شهرا كاملا كما ذكرت ذلك عائشة وأم سلمة، وإنما يستحب أن تصوم أكثر هذا الشهر. ومعروف أن أفضل الصيام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعلى كل حال ما هو الدليل على استحبابه؟ ذكر المؤلف الحديث الذي جاء في الصحيح أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وذكر أن هذا الشهر يستحب أيضا منه ويتأكد العاشر منه وهو يوم عاشوراء، وهذا شيء متفق عليه، أجمع العلماء على أن عاشوراء يستحب صيامه وأنه مندوب ويتأكد صيامه، وقد نقل الاتفاق ابن عبد البر ونقله أيضا ابن هبيرة وابن رشد والنووي. واستدلوا بالحديث المشهور حديث أبي قتادة ذكر بعض صيام التطوع، ومن ذلكم أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يكفر السنة الماضية، وحديث أبي قتادة في صحيح مسلم. لهذا كان طائفة من أهل العلم ذكروا أن ابن عمر كره أن يصوم عاشوراء وأن يقصد صوم عاشوراء وأن يعينه بالصيام، وهذا غير صحيح في الحقيقة، لأنه جاء أن ابن عمر إذا كان مسافرا لم يصمه وإذا كان مقيما صامه. وأما في البخاري جاء إطلاق ذلك في الصحيح في البخاري، وكذلك جاء أيضا عند عبد الرزاق في المصنف أن ابن عمر كان لا يصومه. كونه لا يصومه لا يدل على الكراهة، قد يكون ترك بعض الأيام من بعض السنوات من عاشوراء أعني لعذر أو لمرض، فلا يقال إن ابن عمر كان يكره صيام عاشوراء، بل صيام عاشوراء ثابت. ولو صح ذلك عن ابن عمر أي أنه كره عاشوراء فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأن السنة قاضية في ذلك وهي في صحيح مسلم. وقد ذكر المؤلف كذلك الحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وهو حديث أيضا صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهذا يؤكد استحباب صيام عاشوراء بل وصيام التاسع. لماذا؟ قالوا مخالفة لأهل الكتاب. وكذلك هذا الصوم صيام يوم عاشوراء وصيام التاسع بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الحكمة من صيامه، وهو أن الله سبحانه وتعالى نجى موسى، فلما ذكر له ذلك قال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. وكذلك نشير إلى أن عاشوراء كان في أول الأمر واجبا وفرضا، فلما نزلت فرضية رمضان وفرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. إذن يستحب الجمع بين هذين اليومين، بين صيام التاسع والعاشر مخالفة لليهود. وقد ثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يحث على صيام التاسع وكذلك كان يحث على صيام العاشر. وذكر المؤلف أنه لو حصل اشتباه في الشهر، يعني لم يستطع أن يحدد العاشر من التاسع، ذكر أنه يصوم ثلاثة أيام حتى يتيقن صومها، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن هذه مراتب صوم عاشوراء، المرتبة الأولى وهي الأفضل والأكمل أن يصوم عاشوراء ويصوم معه يوما قبله ويوما بعده، والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا الذي جاءت به النصوص. والمرتبة الثالثة أن يكتفي بصوم عاشوراء وهو العاشر. وفي الحقيقة لم يصح في ذلك شيء، أي بمعنى أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، هكذا جاء في المسند لكنه ضعيف لا يصح. قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لم يقل صوموا ثلاثة أيام، إنما قال صوموا يوما بعده أو قبله، لكن جاءت رواية عند البيهقي يوما بعده ويوما قبله، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر. والصواب أن السنة في ذلك نصوم التاسع والعاشر فقط. لماذا؟ لحديث صحيح مسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. أما ما جاء في مسند الإمام أحمد فهو ضعيف لأنه من طريق محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، لكن صح عن ابن عباس وهو يؤكد ما قلناه، صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. وذكر أن صوم عاشوراء يكفر سنة، وهذا ما جاء في صحيح مسلم عندما سئل عنه، سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، وسئل كذلك عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، وسئل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وسئل عن صيام يوم عرفة، وسئل عن صيام يوم عاشوراء في حديث واحد أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة، وكان آخر ما سئل عنه عن عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. والمؤلف ذكر أنه يسن التوسعة على العيال، هكذا قال رحمه الله، ولا شك أن هذا خطأ ولا يصح، فإنه يوم يستحب فيه الصيام، أما التوسعة على العيال في النفقة أو اشتراء الحوائج لهم أو ما يتعلق بطعامهم وشرابهم، هذا كله من البدع، لا يخص هذا اليوم بشيء، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سن ذلك، ولا علم الصحابة، ولا كذلك الخلفاء فعلوا ذلك، ولا أحد من الأئمة المعروفين، فهذا ليس مذهب الإمام أحمد. لكن جاء بعض الناس من المتأخرين وذكر التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وفي المقابل جاءت الروافض فجعلت هذا اليوم يوما للحزن والبكاء وضرب الصدور وضرب الظهور وشق الجيوب، وقالوا إن هذا اليوم هو اليوم الذي قتل فيه الحسين، فهو يوم حزن وبكاء. ولا شك أن جميع الطرفين أخطأوا، والسنة في ذلك هي الوسط، أن نصوم كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم صارت هذه من سنن الروافض، وأما التوسعة على العيال فصارت من سنن النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، ففرحوا بمقتل الحسين في يوم عاشوراء، فجعلوا هذا من باب الفرح والتوسعة على العيال، وكل ذلك باطل. نعم. وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ثم انتقل رحمه الله إلى استحباب صوم تسع ذي الحجة، والاستدلال على استحباب هذه الأيام إنما هو من عموم حديث ابن عباس، وقد ذكره المؤلف، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، والمراد بهذه الأيام هي العشر. فسئل عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذا من العمل الصالح، وليس هذا خاصا بالصيام، كل الأعمال الصالحة تستحب في هذه العشر، لكن التسع تكون للصوم. لماذا؟ لأن العاشر هو يوم العيد لا يجوز صومه. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهذا الصوم أيضا فيه اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وقد أشار المؤلف إلى ذلك عندما قال وآكد يوم عرفة، وهذا بإجماع العلماء أنه يستحب صومه، لكن لغير حاج بها، أي أنه يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فهو في المناسك، عليه أن يتفرغ للمناسك والعبادة هناك، فلا يصوم يوم عرفة حتى يتفرغ للدعاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يصوم يوم عرفة. وفي الحقيقة هذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عنها، لكننا أولا نذكر الإجماع على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج. وقد نقل الاتفاق ابن هبيرة كما في كتابه الإفصاح، وذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهو حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، فصيام يوم عرفة يكفر سنتين، وهذا يدل على استحبابه. إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، قاله في عاشوراء، أما لما جاء إلى عرفة قال أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فكان الثواب أعظم من يوم عاشوراء. أما ما يتعلق بالحاج فقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الحاج لا يستحب له الصيام. إذن نريد أن نعرف هل هذا هو مذهب الحنابلة، أن الحاج لا يستحب له الصيام؟ على كل حال هي مسألة مشهورة الخلاف، صوم يوم عرفة للحاج، إذا كان هذا الحاج متمتعا ولم يستطع أن يذبح هديا ولم يجد هديا، فنقول أجمع العلماء على أنه يصوم يوم عرفة، لأنه يجب عليه الصيام 3 أيام في الحج، هذا باتفاق العلماء. والصورة الثانية قد ذكرناها، غير الحاج يستحب له صيام يوم عرفة، لأنه يكفر سنة قبله وسنة بعده، وهذا فضل عظيم وخير عميم. أين الخلاف؟ الخلاف في صوم يوم عرفة للحاج استحبابا، هل يستحب له الصوم وهو حاج؟ مذهب الحنابلة نقدمه ثم نذكر باقي المذاهب. المؤلف ماذا قال عندما ذكر ذلك؟ ذكر أنه يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهكذا قال وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. إذن ما هو المذهب؟ المذهب يستحب فطر يوم عرفة لمن كان في عرفة، فإذا كنت في عرفة حاجا يستحب لك الفطر، وهذا هو مذهب أحمد، وقد قال به جمع من الصحابة، مذهب الخلفاء رضي الله عنهم، مذهب أبي بكر وعمر وعثمان، ومذهب ابن عباس وابن عمر، وكذلك الشافعي قال بهذا القول. إذن هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهذه الآثار ذكرت عند أصحاب المصنفات، بل جاء كذلك عند النسائي في سننه الكبرى، فقد ذكر جملة من هذه الآثار عن الصحابة. ما دليلهم الذين قالوا يستحب الفطر؟ استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما كان صائما يوم عرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب هذا اللبن وقد كان واقفا على بعيره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. وابن عمر لما سئل عن هذا فقد سألوه عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر حججت مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصمه، حججت مع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر ومع عثمان فلم يصوموه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، يعني أنا أفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل أبو بكر وعمر وعثمان. إذن هذا نص على فعله عليه الصلاة والسلام وعلى فعل خلفائه الراشدين، وهو حديث حسن. وزد إلى ذلك أيضا جاء عن عقبة بن عامر حديث قريب من ذلك، وهو حديث أيضا صحيح، وفيه أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فذكر منها يوم عرفة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أفطر يوم عرفة؟ حتى لا يضعف الناس عن الدعاء، لأنه أسوة وقدوة للناس فيتأسون به، فإن صام صاموا وإذا أفطر أفطروا، كما قال ابن عمر، قال وأنا لا أصومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صامه لكنه شرب حتى يراها الناس فيفطرون مثله فيتقوون على العبادة وعلى قضاء ما فرضه الله تبارك وتعالى من مناسك الحج. بقي أن نقول أيضا أن طائفة من أهل العلم، وهو قول ثاني في المسألة، ذهبوا إلى كراهية صوم يوم عرفة بعرفة لمن كان حاجا، وهو قريب من هذا القول، لأن أولئك قالوا يستحب الفطر، أما هؤلاء قالوا يكره الصيام، وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية، وهو كذلك نسب إلى جمع من الصحابة، بل انتصر له الترمذي رحمه الله كما في جامعه، فقد بوب باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، واستدلوا بالأدلة نفسها، يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما صام، إذن هذا مكروه، والحاج أيضا في سفر، وليس من البر الصوم في السفر كما في الحديث الصحيح. وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا عندما سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يصوموا، وقد أشرنا أنه حديث حسن، وهو عند الترمذي وعند أحمد وعند النسائي وعند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وقد حسنه جمع من أهل العلم كالترمذي والبغوي والألباني رحم الله الجميع. بقي قول ثالث في المسألة، وهذا القول هو القول باستحباب صيام يوم عرفة بعرفة، وكذلك قال به جمع من الصحابة، جاء عن عائشة وجاء عن ابن الزبير وجاء عن عثمان بن أبي العاص كما في مصنف ابن أبي شيبة، وكما جاء عند الطبري في تهذيب الآثار، واستدلوا بعموم النص صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، قالوا هذا عام سواء كان حاجا أو غير حاج، لكن الجواب عن ذلك أن يقال صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر بعرفة، فالأفضل لمن كان صائما والمستحب أن يفطر حتى يتقوى على العبادة، وهذا هو فعله وفعل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وطائفة فصلت في ذلك، قالوا إذا كان يضعف يوم عرفة لا يصوم، أما إذا كان قويا ولا يضعف عن الدعاء يستحب له الصيام، وهذا مذهب أبي حنيفة. وجاء القول الأخير وهو القول بالتحريم، وهذا عرف عن بعض الظاهرية ونسب إلى يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام المعروف أبو سعيد المدني الذي روى عن صغار الصحابة وهو من علماء المدينة، وروى عنه كبار المحدثين كالزهري ومالك، وهو من تلاميذ الفقهاء السبعة، وكان حجة ثبتا، فقد ذكروا عنه أنه ذهب إلى هذا القول، وهو القول بتحريم صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا هو قول الصنعاني وقول الشيخ ابن باز، ذهبوا إلى التحريم. والصواب هو قول الحنابلة، وهو مذهب الشافعية ومذهب جمع من الصحابة والخلفاء الراشدين قبل ذلك، استحباب الفطر للحاج يوم عرفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أفطر وأفطر كذلك الخلفاء رضي الله عنهم. وأشير إلى أن حجة الذين ذهبوا إلى التحريم الحديث الذي ورد في ذلك نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، هكذا جاء الحديث، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، هذا الحديث استدل به الذين ذهبوا إلى القول بالتحريم، قالوا لأن هذا نهي والأصل في النهي التحريم، إذن لا يجوز صيام يوم عرفة لمن كان حاجا. والصواب أن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه والنسائي، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، كل هؤلاء أخرجوه، وممن صحح هذا الحديث ابن خزيمة والحاكم والذهبي، لكن هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق مهدي ابن حرب العبدي، وهو لا يعرف كما قال ابن معين رحمه الله. ولهذا العقيلي في كتابه الضعفاء لما ذكر مهدي بن حرب قال لا يتابع عليه ولا يصح عنه الحديث، نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة. والشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في سلسلته الضعيفة، فهو حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. نعم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم تروية، وهو اليوم الثامن. هذا استدلالا بحديث ضعيف، وفي الحقيقة لا يقال أنه بعد يوم عرفة، لأن العشر والتسع خاصة للصوم إنما تستحب لعموم النص، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. لم يرد شيء خاص إلا في يوم عرفة. لكن قد يقول قائل لماذا جعل يوم التروية هو الآكد بعد عرفة؟ لحديث ضعيف، حديث ابن عباس جاء صوم يوم التروية فإنه كفارة سنة، هذا حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. فيقال إن الأيام هذه كلها يستحب العمل الصالح فيها، والصوم يكون في تسع ذي الحجة، لكن يتأكد الصوم في عرفة فقط. لماذا؟ للنصوص التي وردت وهي نصوص صحيحة. نعم. وأفضله، أي أفضل الصوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمر، وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. ثم انتقل رحمه الله إلى أفضل الصوم، وأفضل الصوم كما ذكر المؤلف هو صيام نبي الله داود. كيف كان يصوم نبي الله داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو لما أراد أن يصوم رضي الله عنه، علمه ذلك وأرشده إليه وقال له لا أفضل من ذلك. عبد الله بن عمرو كان من العباد الزهاد، وكان من علماء الصحابة ومن فقهائهم، كان يقوم الليل ويصوم النهار، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فسأله يا عبد الله أأنت تقول ذلك؟ قال نعم قلته يا رسول الله. قال له فإنك لا تستطيع. ثم أرشده أن يصوم يوما، وأرشده أن يصوم وأن يفطر، قال له صم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فعبد الله بن عمرو كان قويا وشابا، فقال أطيق أفضل من ذلك. قال إذن صم يوما وأفطر يومين. قال أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما، وذاك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. فإذا بعبد الله بن عمرو يقول فإني أطيق أفضل من ذلك، يعني أستطيع أن أصوم الدهر. فقال لا، لا أفضل من ذلك. ومع ذلك جاء ما يدل في الحديث نفسه أن عبد الله بن عمرو تمنى أن يقبل ما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له صم من الشهر ثلاثة أيام، لأنه هو نفسه عبد الله ذكر هذا، فقال في صحيح مسلم لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أهلي ومالي، هكذا يقول رضي الله عنه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك دليل على ما قاله المؤلف أن أفضل الصوم هو صوم داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما. لكن هذا الصوم لأنه أفضل الصيام وستصوم يوما وتفطر يوما، قد يكون سببا لإضعافك فتعجز، كما حصل من عبد الله بن عمرو، فها هو تمنى أن يكتفي بصيام ثلاثة أيام. ولهذا المؤلف قال وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. يعني إذا كانت هذه العبادة صوم يوم وفطر يوم ستكون سبباً أنك تقصر في بعض الواجبات كصلاة الجماعة أو واجبات أخرى من حقوق العباد، فالأفضل أن تترك ذلك. لماذا؟ لأن العبادة هنا قد سببت لك ضرراً يمنعك من فعل الواجب، فلما كان الأمر كذلك اترك هذه العبادة لأنها مستحبة، وافعل ما تستطيعه ولا يوجد تزاحم ولا يوجد كذلك ضعف يمنعك من القيام بحقوق الله وحقوق العباد. نعم. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. صيام شهر رجب وهو القول بإفراده أنه مكروه، هذا مذهب الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم، يكره إفراد شهر رجب بالصوم، لكن ما معنى الكراهة عند الحنابلة؟ أن يصوم الشهر كاملا فيقولون هذا مكروه، فإذا صام من رجب وأفطر يوما أو يومين أو بعضه فلا يكره، انتفت الكراهة. خلافا للجمهور، الجمهور لا يكره عندهم صيام شهر رجب سواء صامه كله أو صام بعضه، فيقولون لا بأس أن يصوم. إذن هذه من المسائل التي انفرد الحنابلة فيها وقالوا يكره إفراد رجب يعني كاملا. لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا لأنها جاءت آثار صحيحة عن عمر كان ينهى الناس أن يصوموا شهر رجب، وكان يضرب أكف المترجبين أو الرجبيين، وكان يقول لهم كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، هكذا جاء عنه بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة، وكذلك ورد عن ابن عباس وورد كذلك عن ابن عمر، فقد كانوا ينهون عن صيام رجب لئلا يتخذ عيدا، إلا أن ابن عباس كان ينهى عن صيام رجب كله، وكذلك ابن عمر كان يرى الناس كأنهم يتجهزون لرجب ويعدون العدة لرجب فكره ذلك، فقال صوموا منه وأفطروا. ويكفي في ذلك في الحقيقة أثر عمر فهو صريح في النهي. وقد يقول قائل ما الذي جعل هؤلاء يصومون أو ما الذي جعل هؤلاء يستحبون الصوم؟ في الحقيقة هم رأوا أن هذا شهر من أشهر الحرم، قالوا إذا كان كذلك فيستحب صيام الأشهر الحرم، يستحب صيام الأشهر الحرم، وهذا غير صحيح، كون هذا الشهر حرام لا يدل على استحبابه، إنما جاء الاستحباب في المحرم وخصه النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت الأشهر الحرم كلها يستحب الصيام فيها وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم لما خص النبي عليه الصلاة والسلام شهر المحرم ولا قال هي كلها مستحبة. الناس ظنت أنه مجرد أنها حرام أن يستحب الصيام، هذا غير صحيح. وعلى كل حال حديث أسامة بن زيد وهو من أدلة الجمهور على الاستحباب، في هذا الحديث أنه سئل قالوا له يا رسول الله لم نرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه أحمد في المسند وهو عند النسائي، وقد صححه جمع من أهل العلم منهم ابن خزيمة والألباني. قالوا إذن هذا فيه دليل على استحباب شهر صيام رجب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل لماذا تصوم شعبان ذكر أن الناس يغفلون عن شعبان، قالوا إذن هذا دليل وإشعار بأن رجب معروف عند الناس أنه مستحب لا يغفلون عنه، إنما يغفلون عن شعبان فيشتغلون فيه بالعبادة أي في رجب، ويشتغلون كذلك فيه بالصوم ويتركون شعبان، فقال أنا أصوم شعبان لأن الناس تغفل عن شعبان، وكأنه يقول الناس تصوم رجب وتصوم رمضان وأما شعبان بين رجب ورمضان يغفلون عنه. هكذا قال الذين ذهبوا إلى استحباب صومه أو إلى جواز صومه، وهذا لا يسلم لهم، ليس في هذا الحديث ما يدل على استحباب صيام رجب فضلا أن يقال صيام رجب كله، إنما هذا الحديث يستدل به على استحباب صيام شعبان، لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهر رجب كله، لما استغرب السائل من كثرة صيامه لشعبان دون غيره من الشهور؟ لأن السائل عندما سأل، سأل عن ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان، فلو كان يصوم أكثر رجب أو يصوم رجب كله لما سأله هذا السؤال، لكن لأنه يعرف أنه لا يصوم في الأشهر مثل ما يصوم في شعبان، إذن هذا دليل على استحباب الصوم في شعبان وليس في رجب. الأصل عندنا في رجب ما كان يصنعه الخليفة الراشد عمر، كان يقول للناس كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. إذن الصواب أنه يكره الصيام في رجب، وأن عمر نهى الصحابة، ولا يعرف أن أحدا من الصحابة خالف عمر في ذلك، إلا إذا كنت تصوم صوما كالاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض فلا بأس أن تصومها في رجب. وذكر المؤلف وأشار رحمه الله إلى ما يتعلق أن فيه إحياء لشعار الجاهلية، ولا شك أن هذا أخذه من أثر عمر، لأن عمر قال كانوا يعظمونه في الجاهلية، وكان ينهى أن يشبه رجبا برمضان كما جاء عنه في بعض الروايات. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.